محمد صلوا على الحبيب. إذا الأزمان ناداني المنيب إذا الحياة إذا الأزمان ناداني كظيما أقول لبيك فاطلبني تجري. أتذكر ليلة ناجيت فيها ألم أسمعك فاطلبني. أتذكر ليلة ناجيت فيها صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا رب الذي لا شيء مثلي I'm العصر فاطلب منه تجدني فمن مثلي وأين يكون مثلي فمن مثلي وأين يكون مثلي وأين ترى وأين ترى فاطلبني تجدني.